إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة لفقه القبوريات والزيارات من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وهذا الفقه أعني فقه الزيارات والقبوريات والبراءة من الخرافات من الأهمية بمكان في كل زمان، وخاصة في هذا الزمان يجب أن يحرر الإنسان معلوماته وأن يصحح ما سمعه وتلقاه من قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ليكون على بينة في ذاته في نفسه من أمره أولاً، وثانيا حينما ينصح الناس أو يدعوهم أو يعلمهم أن تكون مسائل الخلافيات في القبوريات وفي هذه الزيارات أن تكون محددة المعالم، واضحة الطريق، ظاهرة الأدلة، ثابتة الأدلة، ظاهرة الدلالات، ليمضي أحدنا إلى الله تبارك وتعالى بخطى ثابتة وبعقيدة راسخة، ليس من باب قيل وقال، وإنما من باب قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. رحم الله جميع العلماء والفقهاء، ورحمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين. آخر مسائل الكتاب، آخر مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد، هذا أخذناه، وقفنا عند والسفر إلى البقاع. طيب، ألخص ما مر في الأربعة الأسطر السابقة. المسألة الأولى التي ذكرها، قال لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه، لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. ما مراد ابن تيمية من المساجد الثلاثة؟ الجواب: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. قال لا يجوز تغيير المكان، يعني لا يقال يمكن أن ننقل مسجد رسول الله إلى مكان آخر أو المسجد الحرام إلى مكان آخر، فإن هذا بلا ريب أنه ضلال مبين وغواية وضلالة عن الحق. ولذلك تجد هذا النقل لمعالم الدين الثابتة تجده من سنن أهل الضلالة والغواية والبدعة، فهذا العام، ولا أدري لعل المنشأة كانت من قبل أنشأ بعض أهل الضلالة والبدعة والغواية كعبة في وسط أستاد رياضي، وطفقوا يطوفون بها، بل وضعوا شبه الحجر الأسود. بل أضحك من هذا أنهم وضعوا حارسا لينظم الناس إذا أرادوا أن يتمسعوا بحجر القرامطة، ما هو الحجر الأسود، هذا حجر القرامطة، وهذا ضلال مبين وضلال عن الصراط المستقيم، لا يحل. يقول ابن تيمية: تغيير واحد من هذه المساجد عن موضعه، أقول ولا مساجد أخرى حددت أماكنها وبينت مواضعها. مسجد الخيف، مسجد نمرة، مسجد قباء، هذه توسع، نعم، كما قال فيما يروى عن عمر: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو إلى صنعاء. وكما قال العلماء والفقهاء: كل ما أدخله ولي أمر المسلمين في توسعة الحرمين فإنه داخل فيه حكما ويلحق المصلي فيه أجرا. توسعة نعم، أما النقل من المكان إلى مكان آخر فلا ولا ولا. والشيء بشيء يذكر، فذلك المشروع الذي قصد به أهله إبراز آثار رسول الله أو حكاية آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بقعة مليون متر مربع باسم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو نحو هذا، في تجسيد بعض أمتعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلحته، وتجسيد المساجد الثلاثة والكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وجميع المعالم، يضاهئون تلكم المعالم ليراها الزائر فيقع له من العظة والاعتبار ما يقع. بلا ريب أن اعتراض كبار العلماء وعلى رأسهم فضيلة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من العلماء الراسخين في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، اعتراضهم في مكانه، لأن الناس يتذرعون بأوهى من خيوط العنكبوت لتحصل لهم البركة، وبعض البقاع اليوم أشهد وأدل دليل على ضعف عقيدة أقوام، ما أقول كل ولا المسلمين، ضعف عقيدة أقوام. وإليكم هذا الشاهد، أو إليكم هذين الشاهدين. الشاهد الأول: مسجد فاطمة بجدة، بمدينة جدة، في الكورنيش، في شاطئ الحمراء، مسجد يا جماعة أصلا هذا متى وقع؟ عقول تائهة. وأتوه من هؤلاء المأجورون من الأدلاء الذين يأخذونهم عن طريق سيارات الأجرة ويركبونهم من دون مبالغة بالمئات، يذهبون لمسجد فاطمة للزيارة وللتبرك في البحر، وهذا مسجد يعني محدث. ومن أين مرت فاطمة بشاطئ الحمراء بجدة؟ ومتى مرت وتنزهت؟ لكن عقول الناس ينزلون يصلون يتبركون ينيخون مطاياهم، ما يتوجه أحدهم إلى مكة إلا ويذهب إلى هناك. فيا ويل أولئك الذين أعانوا على تخريف وتخبيط. هنا عندنا ما يتعلق بالبيضاء، شوف صار مزار ولا ما صار مزار؟ صار مزار. يذهب بعض الناس ولا أدري بحسن عقيدة أو بغير حسن عقيدة، يقال لهم إن ذلك الموضع موضع ارتياد إخوانكم الجن، بدليل أن السيارات تصعد ثم تنزل من غير دافع، وهذا بلا ريب أنه من التخبيط. وما يبعد، والعلم عند الله، لو ترك لهم المجال لجالوا في التخريف وأخذ الأتربة والصخور من منطقة الخلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة الثانية، قال: المساجد كلها بنيت لأداء العبادة لله، ومن أبرز تلكم العبادات التي تؤدى في المساجد هي الصلوات، إقامة الصلاة وذكر الله وسائر أنواع العبادات. يقول: هذه قواسم مشتركة بين جميع المساجد، بين جميع المساجد. طيب، يريد ابن تيمية أن يبلغنا شيئا آخر، قال: وعليه فقد انتشر واشتهر أن المسجد الأقدم والأكثر عبادة، وعبر عن الأقدمية بالعتاقة. يقول: لا تميز لهاتين الصفتين في مسجد دون مسجد، فما من مسجد إلا وهو أكثر عبادة من غيره، وأكثر عتاقة وقدما من غيره. نعم، نص الفقهاء على أن مسجدا أقدم من الآخر معناه أنه قد صلي فيه أكثر، وقد ذكر فيه اسم الله أكثر، فلعل البركة فيه أكثر وأكبر. يقول: لكن كل ذلك لا يسوغ ولا يبرر أن نشد رحالنا إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ثم ختم هذه الأسطر بقوله: ولو أننا جعلنا التفاضل بين المساجد للعتاقة وكثرة العبادة، ولو شرع السفر إليها لسوفر إلى عامة المساجد. هذا نصه، لو شرع السفر لذلك، يعني لكثرة العبادة وللعتاقة، لا استقرأنا مساجد العالم فقلنا: أوه، في مسجد في الصين له 400 سنة، بسم الله نشد رحالنا إليه لأنه أبرك، ولعل الإجابة للدعاء تكون أقرب. وهذا كله من المنهي عنه، كله من المنهي عنه، وقد زجر عنه الصحابة، لا سيما عمر رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج، ولكل أمة حج. فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان. ولهذا لما قال الحبر الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمية بن أبي الصلت: إنه قد أظل زمان نبي يبعث وهو من بيت يحجه العرب، فقال أمية: نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب. فقال الحبر: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات. طيب، قال ابن شيخ الإسلام ومجدد الدين ابن تيمية رحمه الله، قال: والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج. السفر إلى البقاع التي يعظمها الناس هو من جنس الحج. لا تفهم غلط ما تقول ابن تيمية يقول يدخل في الحج السفر وقصد زيارة المشاهد والزوايا. السفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج أي لغة، لأن الحج معناه القصد، ومن قصد بالسفر بقعة معظمة لدى أهلها يمكن أن يقال فيه حج إلى تلك البقعة المعظمة. قال ولكل أمة حج، ولكل أمة مقصد، مكان يقصدونه لتعظيمه وتكريمه وأداء عبادة فيه، عبادة حقة سواء كانت عبادة حقة أم عبادة باطلة. قال فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومنات، ومعروف أن هذه أصنام كان يعبدها العرب. يقولون أصل اشتقاقهم لها من أسماء الآلهة الحق، فاللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. قال وغير ذلك من الأوثان يشدون إليها الرحال، يتبركون بها، يعبدونها، يلتمسون منها الشفاعة، يلتمسون منها دفع الضر. قال ولهذا لما قال الحبر، والحبر هو لقب للعالم من علماء النصارى أو اليهود، قال ولهذا لما قال الحبر الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمية بن أبي الصلت، وهو شاعر جاهلي، أمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي، قال له ذلك الحبر من النصارى الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنه قد أضل زمان نبي يبعث، يعني أضلك زمان نبي يبعث. وهذا الحدث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية بدون إسناد، لكن بشارة أو بشارات أحبار اليهود والنصارى ثابتة كما مر بنا في مطلع سرد وقائع السيرة النبوية لما قبل البعثة. بشر أحبار اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون بمكة ويعيشون بالمدينة، بشروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبشارات موجودة فيما لم يحرف من كتابي التوراة والإنجيل. وذكرت لكم قبل موسم الحج الضجة الإعلامية لوجود عند باب الفاتيكان وغيره نسخة من الإنجيل فيها البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن حبر الفاتيكان وباب الفاتيكان طلب النسخة ليطلع عليها، وما إخالهم إلا على سنن من سبقهم، إلا أن يشاء الله هداية من يشاء منهم، سينكرون ويضعون على الحق أصابعهم أو يخفون مثل هذه البشارات التي فيها بشارة وبشارات بنبي بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال أمية نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب، يعني يقصده العرب في ثقيف. فقال الحبر ليس منكم، هذا النبي الذي قلت لك يبعث وأظلك زمان نبي ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش، إنه من إخوانكم من قريش. والشيء بالشيء يذكر، هذا المقطع في قول الحبر لأمية بن أبي الصلت تأصيله من وجهين. الوجه الأول قلت يغني عنه سواء ثبت النص الذي بين أيدينا أو لم يثبت، يغني عنه البشارات الثابتة، لا سيما هنا عندما كان رسول الله قدم المدينة في حديث حسان ورآه بعض أحبار اليهود غشي على بعضهم فقيل لأحدهم ويلك مالك؟ قال ذهبت النبوة من بني إسرائيل، يعرفونه كما قال الله عز في علاه كما يعرفون أبناءهم. نسخة الإنجيل تتبع أخبارها اليوم التي حصلوا عليها، وهي موجودة في بعض النسخ، لكن هذه النسخة فضحت إعلاميا، نرجو أن يتابعها المعنيون بمثل هذه البشارات ليعلموا أين بلغت هذه النسخة، هل أحرقت، هل مزقت، هل أخفيت، فإنهم يعرفون بنبوة نبينا كما يعرفون أبناءهم، كما قال الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أما التوثيق الثاني، هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ودائما خذ قاعدة، من أوثق وأصح كتب التواريخ كتاب تاريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير، وتكمن أهمية هذين الكتابين كمرجعين يقدمان على بقية المراجع التاريخية المبتورة كالكامل لابن الأثير وغيرها، كون الحافظين الذهبي وابن كثير كونهما متعاصران، كون الإمامين متعاصران من النقدة، كثيرا ما ينقدان الوقائع والحوادث التي يسردانها ويقصانها، على خلاف أولئك الجماعين من المؤرخين الذين لا يعتنون إلا بذكر سرد الوقائع كما وردت مع غض النظر والطرف في ثبوتها وعدم ثبوتها. فيمكن أن نقدم هذين المرجعين على رأس قائمة مراجعنا فيما يتعلق بالتاريخ أو الأخبار. أما ما يتعلق بالتواريخ والأخبار المسندة فتلكم لها مصادر رئيسة وأصيلة تذكر فيها الوقائع بالأسانيد، يتمكن المحدثون من الاطلاع عليها وغربلتها ونقدها. وإلى ذلك الحين فلا أقل من أن تلقي بعصا التسيار، لا تقليدا ولكن حسن ظن بهذين الإمامين، أعني الذهبي وابن كثير. قال فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات، وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا اللات كان رجلا يلت السويق للحاج، يعني رجل فيه خير يخدم الحجاج، يطحن لهم، يلت لهم السويق، يدقه لهم ويطحنه ويخدمهم ويضيفهم ويكرمهم ويقدمه لهم. وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه، فلما ماتوا عكفوا على قبره، وصار أي قبره وثنا يحج إليه ويصلى له ويدعى من دون الله. شوف، لاحظ مبدأ فتنة وقوع الناس في الشرك. ما هو المبدأ؟ هو رجل صالح طفقوا يعكفون، لما مات بنوا له قبرا ثم عكفوا على قبره وصار وثنا، والوثن هو ما بني على غير صورة كالقبر، يحج إليه، يقصد كما تقصد قبور الأولياء أو قبور ما يدعى أنها قبور الأنبياء، تقصد من الشرق والغرب، تقصد من الشرق والغرب، يحج إليها، يعكف عندها، يصلى لها، يدعى صاحبها المقبور بها من دون الله. أنا قلت هذه من سمات وصفات أهل التخريف والتخبيط، عندهم القبور كل شيء. تدخل أولا، لو دخلت بيتهم تشوف القبور، صور القبور، لا سيما ما يدعى أنها صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من صندوق مرفوع عليه ستور منقوش عليها آيات قرآنية محمرة ومصفرة ومخضرة. تجد هذا في المجلس، زيارات أسبوعية للقبر، إن أراد أن يدعو يدعو عند القبر، إن أراد أن يصلي يدنو عند القبر. ولذلك نقول احذر من أن تقصد قبر حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس، يترك المسجد النبوي ويترك الصفوف الأولى يتقصد الصلاة حتى يكون بجسده أقرب ما يكون لقبر رسول الله، ولو قد قلبه شق لا رأيت شيئا والله أعلم بما في صدور العالمين. لم تصلي هنا يا قلب؟ قال لأنه أقرب للبركة وأقرب لرفع الصلاة وأعظم للأجر وأقرب لنيل شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخي صحح، أرجوك أن تصحح، صحح هذا الاعتقاد. نعم هو الشفيع بإذن الله، نعم هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، نعم هو القدوة، نعم هو الأسوة، نعم هو المتبوع، لكن انتبه للعواطف فإنها عواصف. ها؟ لا تتقصدن دكة الأغوات، ها؟ أو موضع الصفة، لتجعل القبر بينك وبين القبلة تقصدا، فإن هذا لا أصل، اعتقاد لا أصل له، اعتقاد لا أصل له. أينما أدركتك الصلاة فصلي. ولا أريد أن أنقل إليكم ما سمعته من بعض الشيوخ فيما يتعلق بالصلاة وراء القبر المكرم، فإن هذا الوقت أرى أن إخراج مثل هذه المسموعات ليس موضعه، ولعل موضعا مناسبا يأتي أذكر لكم ما سمعته من بعض شيوخي في من لم يجد موضعا سوى موضع الصفة يصلي خلف قبر رسول الله، لعل وقتا مناسبا أو نصا يكون أنسب من هذه النصوص التي بين أيدينا يبين الإنسان فيها نصوص هؤلاء العلماء الكبار. فلا تتقصدن بارك الله لك وعليك وفيك، ولكن صلي حيثما أدركتك، صلي حيثما أدركتك الصلاة. وقرأ جماعة من السلف: أفرأيتم اللات بتشديد التاء، وهي قراءة اكتب ابن عباس ومجاهد وأبي صالح ومنصور بن المعتمر وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوب وابن كثير. وقرأ الجمهور: أفرأيتم اللات والعزى، والتاء أصلية في بنية الفعل، بل هي لام الفعل كالباء في اسم باب، أصلية في كلمة باب، وهنا هي لام الفعل. لت يلت من الدق والطحن. قال: قرأ جماعة من السلف: أفرأيتم اللات، وكانت اللات لأهل الطائف، والعزى لأهل مكة. طبعا أهل مكة لهم 360 صنما، أكبرها هبل، أكبرها وأضخمها هبل، وأعظمها في قلوبهم احتراما وإكراما، وأكثرهم تعبدا لها. 360 كانت صنما، كانت منصوبة على الكعبة. تصور، تصور نعمة التوحيد والإيمان، 360 صنما. يا ترى أولئك الذين يريدون على مذهب اليونسكو يريدون المحافظة على التراث، أظنهم عندما يسرد عليهم ما وقع عام الفتح من رسول الله عندما دخل مكة طفق يطعن بعصا في يده في تلكم الأصنام التي حرفت الأنام عن عبادة رب الأنام، يطعن فيها فتتساقط واحدة واحدة، يحطمها يكسرها، ويتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على مذهب اليونسكو هذه همجية، هذه يعني نوع من أنواع الرجوع إلى القرون الحجرية. يا أخي اتركوها، معلم من المعالم، لو تركت لبقيت عبادة غير الله. لكننا نحمد الله تبارك وتعالى أن قيض رجالا تطهرت على أيديهم بقدرة الله وقوته هذه الأرض لتبقى أرض الإيمان والتوحيد، ما فيها صنم يعبد، ما فيها وثن يعبد، ما فيها قبر يطاف حوله، ما في رجل يعبد من دون الله عز في علاه. وهذا هو الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولهذا نعم تفضل. قال رحمه الله ولهذا قال أبو سفيان قال رحمه الله ولهذا قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد لما جعل يرتجز فقال أعله بل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال رحمه الله ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد، يعني هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لكل قوم مكان يعظمونه يعبدونه يحجون إليه. ولذلك تجد الآن حتى النصارى عندما تسمع وقت الزيارة لكنائسهم يقولون الحجاج، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالحج عندنا لبيت ربنا، الحج عندنا عند المؤمنين المسلمين الموحدين يكون حج بيت الله العتيق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما يقال لقبر حجاج كما يفعل الضلال وأهل البدع، يأتي الإنسان يعلق كما يعلق المعلقون الإذاعيون الإعلاميون عشية عرفة من أرض عرفة، هم هؤلاء يعلقون يقولون ونحن نرى الحجاج للقبر لقبور أوليائهم الذين يدعون أنهم أولياء، يقولون وإني أرى جحافر الحجاج تتقدم نحو النصب أو نحو القبة أو نحو هذا القبر، هذا من الضلال المبين. يقول ومن تعظيم المشركين لهذه التي يحجون إليها ويقصدونها ويعبدون غير الله عندها، ولذلك كانوا يفتخرون بها في مقامات الافتخار ويعتزون بها في مقام الاعتزاز والترفع على الناس. من ذلك قال أبو سفيان يوم أحد، ستمر بنا معركة أحد إن شاء الله وما فيها من الدروس والعظات والعبر. قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال أعله بل. إيش معنى أعله بل؟ يعني أننا انتصرنا بفضل هبل، لأنهم يعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. انتصرنا بفضل نصر آلهتنا هبل الذي يعبدونه من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوه؟ أعلو هبل ألا تجيبوه؟ أمور العقيدة ما يسكت عنها، براءة العقيدة من أدران الزندقة والإلحاد لا يسكت عنها ولو ضربت رقاب وسفكت الدماء. انتبه لهذه الحقيقة، أي أمة تعظم عقيدة ربها ودين نبيها صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكتوا، ما يقولون لا الآن موعد انتخابات ولو قلنا احذروا من البناء على القبور، احذروا من تشييد القباب على القبور، لن نحظى بأصوات منتخبة. بئس الانتخاب، انتخاب جاهلي والله لن يظفر أصحابه لا بنصر ولا تمكين ولا استخلاف، لأن النصر والتمكين والاستخلاف يكون بالإيمان والتوحيد. وعد الله الذين آمنوا، آمنوا كإيمان رسول الله، مو آمن يتمسح بالقبور ويتحسس ويأخذ أتربة ويستنشقها ويعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده، لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. شوف هذا من الثمار، ما في خوف يزول، ما في خوف يزول من المجتمعات المجرد برلمانات وديمقراطيات وأحكام جاهلية على أرض الله وتحت سماء الله، لا يمكن أن تستقيم أمة. والشاهد أدل دليل على أنه عندما يتجرد مجتمع عن الإيمان والتوحيد الذي انبعث به رسول الله، والله لن ينعدم خوفهم، والله لن يزول فزعهم، والله لن يتحقق أمنهم، لأنهم ما حققوا إيش؟ ما حققوا إيه؟ ما حققوا الإيمان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله: هذا الانحراف الذي سمعتموه، أعلوا هبل، أنتم أولى بأن تجيبوا بالتوحيد. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ ما نقول؟ متعبون، منهكون، عقب معركة أحد قتلى، ها؟ شج رسول الله، سال الدم من وجنتيه الشريفتين، صلى، ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. طبعا من كمال النص عندما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عمر أو قال أحد الصحابة، قال: لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. والحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير كما ذكر المحقق. باب ما يكره من التنازع والاختلاف، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وأذكروني بتبويبات الأئمة في مواطن عديدة من معركة أحد، لأن الاستدلال من العلماء لا سيما الكتب الستة وغيرها من الكتب الجوامع المرتبة على أبواب الدين، بلا ريب أن الفقه أول ما يؤخذ من ذلك التبويب الذي هو أبعد ما يكون من التعسف والتكلف، والذي هو أنسى ما يكون للمتفقه، يذهب إلى كتب الفروع، يذهب إلى كتب التفريع على الفروع، وينسى ما بوب به البخاري، ما بوب به القاضي عياض عند مسلم أو غيره، وينسى ما بوب به أصحاب السنن. وهذا التبويب يجب أن يوضع في الفقه بادئ ذي بدء، لأنه كما يقال يمثل كلمة ورد غطائها كما يقال، يعني يمثل المحتوى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعسف ولا تكلف. قال: فالسفر إلى البقاع. قال رحمه الله: فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلهتهم، كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات. ولهذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذا النص ورد في صحيح مسلم، خرجه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عباس، نصه هذا. قال: كان المشركون يقولون، يقول عبد الله بن عباس: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم، قد، يعني خلاص اقتصروا على هذا، فيواصلون فيوقعون أنفسهم في الشرك، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، في أشرف البقاع وأطهرها، ولذلك فليحذر الطائفون أن يجددوا سير أولئك الجاهليين من المشركين، فيتمسحون بالحيطان والجدران والبلاط. ها، وتعرفون لماذا ترفع أستار الكعبة؟ تعرفون لماذا ترفع أستار الكعبة عندما يأتي موسم الحج؟ عندما يأتي موسم الحج شيء مألوف ومعروف، ترفع أستار الكعبة إلى الأعلى. تعرفون لماذا؟ لأنها لو لم ترفع لقطعت ثياب الكعبة تقطيعا. المشارط، رب قائل يقول ها مو معقول يا شيخ، المشارط الآن، المشارط بيقطعون بها الجيوب، ها يقطعون، نعم ليتبركوا، وهذا كله ليس من عقيدة الإيمان والتوحيد. وهذه الستور كانت من القديم، من الجاهلية حتى قبل الإسلام، كانت تلقى هذه الستور على الكعبة إلقاء ولا تحاط بها خياطة كما هو الآن. وقديما قالوا ستور بيتك نيل الأمن منك، ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقت بها مستجيرا أيها الباري، وما كان ظني أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. فالشاهد قوله ستور بيتك، هذا كان من أيام الجاهلية، كانوا يسترون الكعبة، والشاهد هو أن بعض الناس صاروا يتبركون بكل شيء، وهذا لا يحل. حتى الملتزم مع القول بمشروعيته وأنه مأثور عن كثير من الصحابة، يلصق الإنسان صدره به، ولكن ما يتمسح به مثل تمسحه بالحجر الأسود، ما يتمسح به مثل تمسحه بالحجر الأسود، يلصق صدره به لوروده عن الصحابة، مع اعتقاد أن هذا المقام من مقامات إجابة الدعاء فقط. وأما بقية الصحابة، بقية الكعبة ومقام إبراهيم وما شابه ذلك، فلا تحسس ولا تلمس ولا تمرغ، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ولهذا قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يقول الله تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه، فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك له، وهو سبحانه لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. قال: ولهذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وذم النصارى الملائكة والنبيين شرك، وذكر الله تبارك وتعالى هذا كما ورد من قبل في التفريق سؤال عن الفرق بين الكفر والشرك، فقلت بينهما تلازم، فقد يجتمعان، واجتماعهما كما في هذه الآية. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ هم اتخذوهم أربابا، أي أشركوا مع الله غيره، أشركوا مع الله ملائكته وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام، فعد الله تبارك وتعالى شركهم كفرا، فقال جل جلاله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفيه ما يدل على أن التوحيد الخالص ليس هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وكفى، مع الوقوع في الشرك، في الشرك الإشراك بالله عز في علاه، لأن توحيد الربوبية مما كان يقر به المشركون، ومع هذا ما عدهم الله مؤمنين ولا موحدين، لقد أثر في أشعارهم الجاهلية ما يدل على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وهذا أسوقه للذين يشرحون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. قال فلان المشهور لا إله إلا الله يعني لا خالق لا رازق لا رب إلا الله. يا أخي توحيد الربوبية هذه تدعو إليها الفطر السليمة غير فطر أولئك الشيوعيين المنتكسين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، دعك من أولئك فهم شذاذ، لكن أصحاب الفطر السوية تقر بتوحيد الربوبية. ولذلك كان وليس هذا تفريعا، ولذلك كان المشركون الأولون يقرون كما قال قائلهم فيما أثر عنهم من أشعار جاهلية: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. ونزل القرآن يثبت إقرارهم، لكن يبين أنهم مع إقرارهم أشركوا في أعظم أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى في شأن إقرارهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللات العزة منات ليقولن الله. لكن عندما جاءوا لتوحيد الألوهية عبدوا مع الله غيره فوقعوا في الشرك الأكبر، فكانوا مستحقين للقب الكفرة بجدارة، بلقب الكفار بجدارة. قال وذم النصارى على شركهم، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: والمشركون في هذه الأزمنة من الهند وغيرهم يحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى سمناتا وغيرهم من آلهتهم. يقول المحقق هنا نقل عن ابن منظور يقول: السمنية قوم من أهل الهند دهريون، فرقة منهم من عبدة الأصنام. نعم. قال: وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة. يقول المحقق هنا: قمامة هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس، وللنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قد قامت قيامته بها، قد قامت قيامته فيها. ويوجد الآن ما يسمى بكنيسة القيامة، ولا أدري أهو هذا الموضع الذي ذكر قديما في هذا المقام أو لا. قال: وبيت لحم هو بلد قرب البيت المقدس أو بيت المقدس، وهو كما يقولون مكان مهد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وبيت لحم إلى يومك هذا يطلق على هذا الموضع بيت لحم. قال: ويحجون أي النصارى إلى القونية، والقونية يقول القونة اسم قرية بفلسطين، القونة اسم قرية بفلسطين التي بصيدانيا، والقونوة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها. وهذه التصاوير بلا ريب أنها كانت من أسباب وقوع أولئك المشركين من النصارى ومن مشركي العرب في عبادة غير الله تبارك وتعالى. عظموا أشخاصا ثم صوروهم ثم عبدوا تلك الصور من دون الله عز في علاه. ولذلك مع القول المفصل فيما يتعلق بالتصاوير والصور، إلا أن المؤمن كلما تقلل منها كان أصون لدينه وأحوط فيما يتعلق بعقيدته وأنفى فيما يتعلق بجانب عبادة غير الله عز في علاه. والشيطان ترى قد يتراءى للإنسان في صورة امرئ، يعني بعض الناس الآن يضع صورة أبيه أو جده في عرض المجلس، وعندما يدخل المجلس الذي هو ديوانية أبيه أو مجلس كان يجلس به أبوه فيرى تلك الصورة ينظر إليه فتتجدد الأحزان، وقد يلطم نفسه إن كان حزنه ليس منضبطا وقد يأتيه الشيطان من بغير هذا، يقول شوف أنت الآن 20 سنة مكثت الصورة في المجلس، كيف رزقك؟ الله عز وجل يدر عليك المال ويغدق عليك العيال، هذا كله بسبب احترامك وتوقيرك وبرك لصورة أبيك. فيتخايل له الشيطان، ويوجد هذا في بعض الناس وفي بعض المجتمعات وفي بعض الأمم، يظن أن وجود صورة شيخ أو أن تصوره لحضور شيخ بجواره مما يدفع عنه الكروب ويمنع عنه الخطوب ويزيل عنه الهموم والفزع، ها؟ وهذا كله من نزغات الشيطان. وقد يقع للإنسان ابتلاء من الله عز في علاه، يعني يأتي لقبر رسول الله تنزل به حاجة وينزل به خطب أو يحل به كرب، فيأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويتوسل برسول الله، ما يخرج من ذلك المقام إلا ويبتلى بتفريج ذلك الهم والكرب. وكل شيء بالقضاء والقدر، ولكن الله عز وجل يريد أن يبتلي هذا العبد، فهل يعتقد في الله أم يعتقد في رسول الله، وأن قربه من قبر رسول الله ورفعه ليديه وتشفعه به وتوسله به صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق ورسول الحق هو سبب زوال فزعه وكشف كربه؟ هذا اعتقاد خرافي، لا تعتقدن هذا الاعتقاد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي قال كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك، قال أجعل لك دعائي كله صلاة عليك، يعني أحيانا يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، ولا يزال يكثر ويكثر. إيش قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال رسول الله؟ إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وأنا قلت لك 3 أمور والله مجربة، والله مجربة، جربوها يا أخواننا: إكسير نافع وعلاج ناجع لدفع الكروب والهموم والأحزان التي لا ينفك أحد منا صغيرا ولا كبيرا، لا ذكرا ولا أنثى منها، تعالج ب3 أمور، ها؟ تعالج ب3 أمور: الاستغفار، ها؟ الاستغفار. ثانيا الإكثار من الاستغفار، مو فقط مجرد الاستغفار، الإكثار من الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستغفار: إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا تجرب، انغمس في العبادة، انغمس في الاستغفار وقلبك معلق بالله الواحد القهار. ثانيا الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، والله مجرب يا أخواننا، أقول ثواني أقول دقائق ما يستغرق الأمر، لأن الله أقرب إلى قلوبنا من نفوسنا وأعلم من نفوسنا بنفوسنا. أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى أن تصل إلى: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. وكرر هذا: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. هذه مأثورات، ترى ما أجيب لك دعاء وأقول لك قولوا 1000 مرة، إذا أمسيت 1000 مرة في الصباح فهو مجرب. يا فضيلة الشيخ، حتى لو جربته أنت لا تجعله سنة لنا، هذا مزلق من مزالق المشهورين والفضلاء في هذا الزمان. والله أنا رأيت أشبه ما يكون بصورة الرسول، ولكن بشرط، انتبه، قل هذا الدعاء مرة إذا أصبحت ومرة إذا أمسيت قبل النوم، ترى رسول. يا أخي اصبر اصبر اصبر يا المشهور، يا فضيلة الشيخ أنت تشرع لنا الآن، أنت تشرع لنا ونحن لسنا عاطفيين، عاطفتنا ليست هي نبوة، ها؟ عقولنا ليست هي رسالة، بل نحن نتبع ولا نبتدع ولا نخترع. هذه مأثورات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدفع الكروب وإزالة الخطوب. طيب نقف عند: وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير.